يقول السائل الشيخ، بالنسبة للحشرات والنمل، هل ورد شيء من الأحاديث بقتلها، وخصوصا ما يسمى بالذر، لأنه في وقت الصيف بدأ يخرج على حافات البيوت والأبواب؟ إذا كان الذر والنمل وغيره من الحشرات مؤذيا ولا يندفع أذاه إلا بقتله فإنه يقتل دفعا لأذاه. نعم.